بين واضح. يبقى اذا المحكم شيخ سليمان في الاطلاق الخاص هو البين والدلاله في خمسه تعالى، لكن انا شفت من حضراتكم اوضح واسهل التعريف اللي انا حقرأ بيها. المحكم هو البين، المعنى الواضح الدلاله الذي لا يحتاج الى غيره. يعني حينما يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا كنتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى الكعبين، هذا امر واضح بين. لما يقول فمن لم يجد في سوره البقره بالنسبه لهذه المتمثل وصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه في الضحى في عشره ما يحتاج اي توضيح ولا تفسير. ولذلك قال هو الذي لا يحتل الا وجها واحدا، مش لا يحتل الا وجها واحدا لانه واضح بين ومعظم القران يحكم بهذا المعنى. وضح عبد الرحمن ايش هو المتشابه؟ العكس، هو الذي يحتل وجوها كثيرا. وفسره الشوكاني او عرفه الشوكاني في تفسير اسمه فتح الطريق، يقول لما تعرض هذه الايه والمتشابه هو الذي لا يتضح معناه والذي لا يتضح معناه بل ولا يستقل نفسه بل يحتاج الى غيره. لكن ده نوع من انواع المتشابه زي ما نقول احبابه، لأن التشابه في الحقيقة ينقسم إلى قسمين، تشابه حقيقي وتشابه إضافي أو نسبي. تشابه إيش؟ إيش معنى التشابه الحقيقي؟ هو الذي لا يمكن أن يدركه البشر، هو ما استقل أو هو ما استأثر الله بعلمه. طب هو في القرآن أشياء ربنا استقر بها وقرآن خلاص حاشا كلا ولا يمكن، ما ليش المعنى؟ أما رب العالمين يقول يسألونك عن الساعة أيام موسى إنما علمها عند ربي. الواقع ما أعطاك ولا الواقع، لكن في هنا معنى مش واضح وهو وقت الساعة، لكن رب العالمين أراد أن يبين لنا أنه لا أحد من المخلوقين لا نبي ولا ملك يعتبر الناس. اذا المعنى واضح، امال المتشابه هو ايش؟ هو استئثار الله جل وعلا. رب العالمين وصف الجنه وما اعدى للمتقين فيها انهار من عسل مصفر الى اخره، حديث عدد العباد في الحديث ما لا نعلم في رمان زي الرمان وكفاح زي الكفاح وطمر زي الطمر من حيث اللون، لكن الطعم يختلف، الطعم يختلف. فحقيقته حقيقة ما أعده الله لعباده الصالحين ما يعلمها إلا الله. النار رب العالمين وصفها، والنبي عليه الصلاة والسلام وصفها، قال لو أن قطرة من الزقوم قطرت على دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معيشة، لكن حقيقة أجرها أعاده الله إياكم ما يعلم حقيقة ولا عبرة ما لهذا النار إلا الله. يعني حقيقة منكم على كرسي وجالس في النار النار، لكن حقيقة الأمر ما أحد يعلم، الله أكبر من يعلم. أو هذا أمر المتشابه. يبقى إذا المتشابه الحقيقي هو كنه وحقيقة ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته وما أعده للمتقين في الجنة وللفجار في النار. أسماء الله منها السميع والبصير، لكن حقيقة السمع والبصر لا أحد يعلم حقيقة هذا السمع. له كيفية ولا كيفية؟ له كيفية ولا كيفية؟ ولذلك الإمام مالك لما سئل عن الاستواء، احنا عارفين السؤال كله يا شيخ وايش تسمح بدون معناها انه هو الدفاع والاستقرار؟ هذا المعنى. بل معنى مجهول ولا معلوم؟ لكن الكيفيه نفسها المجهوله كيف يصير؟ لا لا. ولذلك العلماء قال الاستواء معلوم يعني معلوم معنى والكيف مجهول. والامام يوجه السؤال عن ايش؟ الكيفيه. كيف؟ احسن ما اقول لك السؤال عن الاستواء ولا اقول لك انت مبتدا ولا شاكين عن السؤال. لا. السؤال عن الاستواء تجدد ايه؟ السؤال بتاع الاستواء. السؤال عن الكيف. طيب رب العالمين ينزل كما في الحديث ينزل ربنا كل ليله يستكبر. المعنى هو المعنى معلوم لكن كيفيه النزول مجهوله. يبقى ده من التشكيك المتشابه المنتهي. هناك من دلس على السلف عشان افكر السلف وقال ان ايات الصفات من المتشابه. هذا تدليس عن السلف. لا، ايات الصفات من حيث المعنى من المحتملات ومن حيث الكيفيه من المشتبهات. ممن دلس على السلف قالوا ان الصفات حقيقه يعني لا يعلمها الا الله، مش لا يعلم الكيفيه لا المعنى. هذا تدليس لم يظهر على مذهب السلف. ولذلك من قال لك حينما تساله عن الاستواء مفوض علمها الى الله هذا من المفوضه. وفي مفوضه وفي مفوضه من اهل السنه. اهل السنه يعرفون المعنى ويفوضون في الكيف. لكن المفوضه يفوضون في المعنى والكيف. مش معنى السواء؟ مش معنى النزول؟ الله اعلم. نحن نعلم معنى السواء ونعلم معنى النزول لكن الكيفيه لا نعلم. لان كثير من الناس لا علم لهم بمذهب السلف فيخلقون ويقولون السلف فوضوا. السلف ما فوضوا وانما التفويض كان في الكيفيه فقط وليس في الكيفيه. واضح يا اخي؟ يبقى اذا من عندي متشابه حقيقي اللي هو ما اعد الله عز وجل لعباده في الاخره من النعيم للمتقين ومن النعيم للفجار. وكذلك كن صفات الله عز وجل لكن المعنى يا شيخ محمد محدود والمجهول ايش؟ ليس متشابه حقيقي ولا نسبي؟ في بقى متشابه نسبي، متشابه نسبي يعني انا اجهل الاستاذ اسلام قد يعلم. متشابه نسبي انا لا اعرف يمكن هو استشابه عنه. يمكن ابو عمر يعرف بنسبه 95% وغيره يعرف بنسبه 95%. ده اسمه متشابه نسبي. مثل المنسوخ قبل معرفه الناس هذا متشابه نسبي. واضح؟ زي مثلا الايه في سوره البقره والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. دي منسوخ ولا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا. ان كان هناك علماء من قالوا لا تعارض بين الاهلين وهذه الايه يعني على سبيل التخيير يعني انه اهل المتوفى يوفون الزوجه سنه كامله او يوفوها يعني انها قامت على سنه كامله. على كل حال ليس هذا الموضوع، لكن احببت ان اقول انه المنسوخ من المتشابه الاسمي حتى نعرف الاسم والعام من المتشابه الاسمي حتى نعرف المخصص. زي مثلا يأوس الله تعالى يسوق الله في أولاده من داخل الأرض والفيل. هل يفيد الشعب إن كل الأولاد اللي يكون في الأبد بس أي عام ماذا دولنا بس في مخصص بين الأولاد وارثة عند خلال الدنيا ولا توافق بين القاتل والمقتول؟ يبقى اللي قالوا هنا ما يبقاش مخصصات، يبقى الآية أو النص العام قبل معرفة المخصص وعدم ما يبقاش المتشابه النسبي ولا المطلق الحقيقة النسبي. كذلك المشمل قبل معرفة البيان وطبعا المشابه رب العالمين قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قبل أن نعرف البيان عن السنة وإن الصلوات خمس وصلاة الظهر أربع ركعات في الصلاة كذا وكذا وكذا، فقبل معرفة البيان فإن الآيات تعبر عن المتشابهات لكنها تشابه إيش؟ نسبي. كذلك في الآيات تشابه نسبي لا يعلم إلا الرسول زي كذا مثلا قولنا تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يا جماعة في الآيات بتقول إن ربنا لا يغفر ولا يظلم ربك أحد ما ربنا ظلم عنه، فكيف ربنا يظلم الناس؟ ما هو ده بقى من المشاهد اجمعها مع الآيات الأخرى يتبين لك أنا أخطأت قلت يتبين لك أنا أقول اجمعها يتبين لك لأن جواب إيش جواب طرف لابد أن يكون ملزوم ماشي ذاك التنجح ها ذاك التنجح. لما نقرا الايات مع بعض نصدق ان الله تعالى ويهدي اليه من امان اذا جعل الهدايه اسبابا وجعل الاضطرار اسبابا ان الله لا يهدي من هو المسلمون كذلك يرفع الله على كل ايش؟ قال المؤمنون تكبير لكم يوم الحساب. يبقى اذا الايه يضم من يشاء من المتشابه النسبي، لكن العلماء الراسخين يعلمون بضميمه الايه الاخرى ان الاضمار له اسباب وان الهلال لا يزول. واضح هذا المسألة الان؟ عرفت ايش معنى المتشابه؟ المتشابه بالاطلاق العام مش عارف طبعا وعبد العزيز وقف وعبد الرحمن. يبقى اذا عرفنا المحكم بالمعنى الاول والمحكم بالاطلاق العام قلنا انه ايش؟ من الاحكام والاطلاق فالقران كله محكم لانه مصون عن الباطل والغاضب والخلق. والاحكام بالمعنى الخاص هو النظر البين الدلاله الواضح المعنى الذي لا يحتاج الا وجه واحد ومعظم حياه القران ايش؟ والمتشابه المتشابه في الاطلاق العام يعني التماثل في الصدق والاحكام والاتقان وان القران يصدق بعضه بعض ويدل بعضه على بعض ولا يكلم بعضه بعض. ولكن بالمعنى الخاص المتشابه والذي يحتمل اوجها كثيرا ولا يقف معناه بنفسه لا يقف معناه بنفسه وانما بالرجوع الى الكمال ذات المتشابه ايش؟ النسبي. أما المتشابه الحقيقي اللي هو كله وكيفية الحياة الصفات وما أعده الله في المعاني أوليائه وما أعده للأشياء. إراقة المسألة. أعيد ولا أطرح هذا المسألة. طيب بناء على هذا التفسير الآية الكريمة انقسم العلماء إلى فريقين في الوقوف. عاوزين نوجه الآية. هناك من قال الوقوف على رب جلال الله ونحن قال الوقوف على الله سبحانه كيف بقى نوجه؟ من قال يعني الوقوف على رب جلال وما يعلم تأويله الا الله يقصد المتشابه الحقيقي اللي بياخد على الكتاب نفس الاشياء من المتشابه حقيقه اللي هو كل ايات الصفات وما حقيقه ما اعطى الله في المعاني الاخره لاوليائه ولاحكامه. والذين قالوا بان الوقوف على واسطه العلم قصدوا المعنى ولا حرام. فمن وقف على رب الله اصاب، ومن وقف على رب الراسخون في العلم اصاب، لكن المعنى مختلف. لو وقفنا على رب جلاله يبقى العلم هنا بمعنى علم الكل والحقيقه والكيفيه. واذا وقفنا على واسطه العلم، العلم هنا هو العلم بمعنى تاني. هو يعني مسألة دقيقة جدا جدا، وده إن شاء الله نتكلم عن التأويل في المرة المستقبلية وموقف أهل السنة منه، وهنعرف التأويل لو كانت معانا. طبعا مش هنتكلم عن المرة، لكن احنا فقط تأويل هنا بمعنى استخدمناه بمعنيين في معنى ثالث أقول مرة كده عشان بس نشرح. إذا وقعنا على رب الجلالة التأويل ما يدعو إليه الأمر يعني الحقيقة والكل، وإذا وقعنا على تصرف العلم التأويل بمعنى التفسير، لأن الراسخين في العلم يعلمون إيش؟ معنى الأطفال. واضح يا شباب؟ هل القرآن غالبه محكم أم متشابه يا شيخ؟ غالبه محكم. طيب آيات الصفات كم هو متشابه؟ حيث المعنى وخلاف مفهومه كمان. تقول يا عباس، قول يا وسيم، قول. نعم ايوه احسن الله اليك. يقول هي واضحه من حيث نظر المعنى، ولكن مفهومه لكنها مشتبهه من حيث الايش؟ الكل والكل هو ما هي الشيء. إذن هذا هو معنى التشابه والإحكام. وعقيدة السلف هو الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم، يعني لا يضرنا أن نجهل كيفية الاستواء ولا كيفية الاستواء، نؤمن به. وراح أقول لكم هل في أدلة على هذا القرآن؟ قرأت سورة المعنى وأيضا تحديث صحيح رواه الإمام أحمد عليه الصلاة والسلام: إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم فردوه إلى عالمه. لو آمنا بهذه القاعدة واتبعنا هذه القاعدة فإن لها ثمار، هي الإيمان بالمتشابه والعمل المحكم. من الآية الكبيرة في القرآن فيها رد على المفوضة، قلنا المفوضة الذين يفوضون إلى الله العلم بنصوص الصفات. إحنا نفوض بإيش؟ الكيفية. هم يفوضون بإيش؟ العلم. فعلى قراءة من وقف على رأسهم يبقى رد على الإيش؟ على المفوض. وعلى قراءة من وقف على رب الجلالة يبقى رد على الطائفة التي ايش؟ حرفت اولا. الذين حرفوا قالوا الاستواء معنى الاستيلاء. فلو قلنا انه وما يعلم تأويله الا الله فهذا رد على الطائفتين معا. وكذلك الآية او المقاعدة تفيدنا بأنه لا تكون المطلقات إلا بعد النظر هل لها مقيد ولا لا لها مقيد، ولا نأخذ بالعلوم إلا إذا نظرنا هل لها مخصص أم ليس لها مخصص، وأن نبحث في الآيات أو في الأحكام هل لها ناسخ أم ليس لها ناسخ. وأيضا تفيد هذا المعنى في أن لا نلج في باب المتشابهات هو المشابه الحقيقي، لأن ده كان سبب تفرق الأمة لما فرق ولد ودخل من هذا الباب باب المتشابهات اختلفوا، فالمعتزلة عطلوا الله عز وجل عن صفاته وليس سموا هذا ايش؟ حدثت اصول المعتزلة. اصول المعتزلة نفسها التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين الوعد والوعيد والأمر عفوا منهما. ظاهرها طيب وباطنها كله العذاب. التوحيد يقصدها به تعطيل الرب عن صفاته، فهم ينفون الصفات وبزعمهم ان القول باثبات الصفات يعني تعامل القدماء. مش هتكلم عن هذا مثلا ايه عيد وقتها في وقولهم بالعدل. تدرون ماذا عن قولهم بالعدل؟ نفي مشيئة الله عز وجل وانه يعني خالق كل شيء. ويقصدون بمنزلتين من المنزلتين ان المنتكب الكبير ليس المؤمن وليس بالكافر، وانما هو في منزله بين المنزلتين. لكن يتفقون على القواش انه خلق النار. ويقصدون بالوعد والوعيد ان الله لا يخلف وعده ولا يخلف ايش وعيده. فكان ان وعد المؤمن بالجنه كذلك وعد العاصمه بالنار ولا يخلف الله وعده كما لا يخلف الله ميعاده. هذا كلام طبعا غلط. الله لا يخلف وعده ولكن قد يخلف ايش يعني توعد مثلا المرتكب الكبيره بالنار. لكن هناك ماحقات وهناك مكفرات من التوبه ومنها دعاء المؤمن له في حياته بعد الموت ومنها شفاعه الشافعين. وضحت هذه المساله يا جماعه؟ يبقى هنا الله لا يخلف وعده ولكنه بانه الكريم من المخلوقين يخلف وعيده والله عز وجل اجل وعده. هذه هي القاعده الثانيه اظن. أنا خاصة. القاعدة التاسعة. تبقى القاعدة دي مهمة جدا. فهم السلف من النصوص حجة على من جاء بعدهم. عاوز اسمع هذه القاعدة مرة أخرى. من يقول؟ أيوة فهم السلف من النصوص حجة على من جاء بعدهم. من هم السلف؟ السلف الصحابة والتابعون والتابع التابعين. هؤلاء الحجة لماذا؟ انهم شهادوا التنزيل يعني. يا جماعة هذا أصل خطير. انتبهوا لأن الموضوع ضخم. في رسالة الدكتور الشجاع في رسالة الإمام في جامعة البصرة وفي جامعة الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية وفي جامعة الأقصر عشرات الرسائل كاملة. موضوع عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة. لأن هناك مكفرين. لأن هناك مكفرين يكفرون الصحابة ويصدقونهم ويلعنونهم ويطعنونهم. هذه يطعنون فيما أقول أليس كذلك؟ في النهاية يأتي خطوط جاهل يقول لك إخوة الإيمان الصحابة هم أفضل جيل على هذا التاريخ وهم خير الناس على الإطلاق بعد الأنبياء. هذا مش كلام، هذا كلام بالعالم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. يختار الأمة لكن الصحابة يكونون الأولى الأوائل. وكذلك جعلهم أمة الوسطى لتكونوا شهداء على الناس. والشيخ لا يقول إلا هذا. أليس كذلك؟ قولوا ماذا؟ قالوا تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا من صدقون ما صدقون؟ ما صدقون؟ قال الله محمد صدق. لأنه هنا ما قالش كل ما استطيع أن يكونوا مع الصادقين، لأنه كلمة اتقوا الله تفيد أيضا لزوم الصدق، لكن كونوا مع الصادقين لازمهم وتأسوا به. قال ابن عمر في تفسيرها المقصود بالصادقين هو محمد الصادق. كذلك أثنى الله عز وجل على صحابة النبي ألا وسابقون الأولون من الحاملين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان أراد الله عنهم. وقال عن أهل بيعة الله لا يدخلون الله أحدا ممن لا يعرف. وقال عن أهل بيعة الدعوة الله طلع على أهل بيعة الله فأمرهم الشرك وكذلك يكلم الله كثر بأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا الله ومن اتبعوا المؤمنين. اسمعنا هذا الكلام. ومدح الذين استجابوا لله والرسول في غزوة أحد بين الذين قتلوا في أحد شهداء يتقون ولا تحسبن الذين قتلوا المقصود منها في غزوة أحد. فمن الآيات بعدها: للذين استجابوا لله ورسوله بعد ما صبروا أصحاب النبي الذين كانوا معهم في أحد في غزوة صارت غزوة حمراء الأسد. أبو سفيان لما كان في مقاصة حمراء الأسد بينها وبين المدينة حوالي 8 أيام قال: لا أنتم قتلتم محمد ولا يعني غنمتم منهم شيئا ولا أتيتم بكلمة لا أحضرني لا أتيتم بسبايا فارجعوا حتى نستصل من بقي منهم. ووصل هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمام قال: اخرجوا واتبعوهم في أثاره ولا يخرج من إلا مكان السياسة صلى الله عليه وسلم. خرج الله ثمانه من الجراح. ففي صحابي اسمه عبد المسعود جاء اسد في هذا البحر. لا استغفر الله. المعلم في موقف بس بلاء واحد كان متساعد راح يحكي وقتله وجاء خبر النبي عليه الصلاه والسلام ان قريشا يريد ان تستصل. ماذا قال حكم الله؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لهم فخشوهم فزادهم ايمانا قالوا حكم الله ونعم الوكيل. واتبعوا المشركين والقى الله الرعب والانهزام في قلوب المشركين حتى تخلصوا منه في المكان الذي كان معهم. وهنا الله عز وجل أثنى على من خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك وعد الله الصحابة الاستخلاف كما تصدقون: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. المعني بهذا الخلفة اللي تطلع في ها لما يكون انت في شجرة الخطة اللي تطلع ده اسمها ايه الشجرة جزار الاخر الشجرة جزار يعني قوة القصر فاستغلاه فاستوى على سوره هذا تنام من الله عز وجل على كل اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم هناك بسبب رسالة علمية بس من الآيات القرآنية التي فيها تنام على الصحابة رسالة علمية تعال أشوف الحديث قال عليه الصلاة والسلام قال الناس قرني ثم الذين يكونوا ثم الذين يكونوا يعني قرن الصحابة والتابعين والتابعين قال صلى الله عليه وسلم لا تشكوا أصحابه فلو أن أحدكم انفق مثل أحد البلد ما بلغ وما أدرك مد أحد ولا نصيب يعني لو واحد منهم أنا نفق في سبيل الله جبل حتى يكون عنده حتى 10 سنين قال عليه الصلاة والسلام حديث جميل النجوم أمل للسماء النجوم أمل يعني النجوم طالما هي موجودة السماء في أمل فإذا ذهبت النجوم أو الشجع أتى السماء أمل ده من نقرأ السماء اللي هو يقول يعني وأنا أمانهم لأصحابي فإذا ذهبت إلى أصحاب الأرض وما كان كده حدثت بعد موت الصحابة وأصحابي أمانتهم لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي من بعد قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار أحد منكم فلا قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة رسول الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عرض عليهم الروح النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن فرقة ناجح وسئل قال هم على ما أنا عليه يا أصحاب هم على ما أنا أصحاب عليهم فهذا يدل على أن فهم الصحابة أنا بأسألكم كلمة عامة لما واحد عاوز يتعلم هندسه او طب او نحو او اي علم من العلوم وقال له اشرف استاذ في المكان وراح للاستاذ ده اين انا يذهب الى التلاميذ الذين تلقوا العلم عن هذا الاستاذ الشباب صح طيب نحن لم يقدر لنا ان نعاصر سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم إذن الشرع والعقل والمنطق حكم عليه أن نرجع إلى تلاميذه الذين عاصروه وشاهدوه وعايشوا التنزيل وعرفوا أسباب النزول وأسباب ورود الأحاديث مما لا شك فيه نجزم بأنهم كانوا أكثر فهما منا وأكثر إدراكا منا وأكثر إيمانا منا وأشد خشية لله منا ابن مسعود يقول من كان متنسيا فليتنسى لاصحاب النبي فانهم كانوا اغرق هذه الامه قلوبا واعمقهم علما واقلهم تكلفا قوم اصطفاهم الله بسنه النبي تعريف لهم الله واتبعهم الى ذلك كلام انتهى كلام انتهى فالعقل يحكم علينا النظر اليه بل نقل بعض البر ونقل شيخ الاسلام ابن تيميه في مواضع كثيره من الفتاوى اجماع الامه على وجوب الرجوع الى الصحابه في الكهنه طبعا انا اختصرت اقل ادله ادله كثيره جدا الرسول عليه الصلاه والسلام امرهم ان يبلغوا قال الا تقبل الشهد منكم على فكره حرر حجه الوداع مع النبي كما ذكر بعض المصادر في الشهد المعشوره بمناسبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم ومات عليه قريب فيه إذ يشد على الصحابة ألم تعلم إنما تعلمت بها وحسيت أنها تعريفات جامعة لنا تعلم أن الحجر في الكتاب العظيم الممتع عن الإصابة إصابة طبعا الاسم إصابة عن الصحابة يقول والصحابي هو من نبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حياته مؤمنا به ومن يبقى من لقي النبي ما اسمع قال لان في ناس غير المبصرين انا من لقي بيشمل المسلم وغير المسلم النبي محمد ما قالش النبي موسى النبي محمد في حياته ما ممكن يلقاه قريب طبعا نحن عندنا اضواء بشرى لكن لا بد يا شيخ لنا شيخ محمود لا بد بها احكام شرعيه هناك طبعا الفرق الوطنيه كثيره دون بالمنامات والروابط دون المنامات لكن نحن نقول الدين لا يثبت الا بنص اما بالكتاب واما بالسنه وفعلا هذا هو الأصل التاسع أو القاعدة التاسعة أن فهم السلف حجة علينا وإذا اتفق الصحابة على أمر كان إجماعا يحرمه الخروج عنه وإذا اختلفوا كل واحد نأخذ من آرائهم ما يشبه الدليل ولا نأخذ ما يشبه المستحيل وهذا الإنسان معنى رأي أحد منهم. أي بس طبعا مش تشاهد ننظر ما قام عليه. وطبعا هناك مثل آخر يقول إذا اختلفوا فنحن في حين يكون بزيارة الوطن هذا كلام صحيح. هذا كلام صحيح بل ما عليه الكثيرون من المحققين أنهم الذي عليه كل العلماء أنهم إذا اتفقوا على أمر كان يجمع وإذا اختلفوا نأخذ هذا الكلام إذا كان نأخذ من أرائه ما يشبه له الدليل ما يشبه له الدليل إذا أحببت الكرام حد نحن نتفق ونطلب فيه سبحان الله القادم إذا أحببت نحن نواصل القواعد حتى نقرأ كل ما نقول تحبون نحن أيضا نفهم بعض القواعد القواعد أهم شيء طيب ما الذي يوافق على ان سميت الموضوع القواعد امام الله وان شاء الله الحمد لله نقطه القواعد ان شاء الله يوم القادم نسال الله ان يكرمنا واياك وان يجعلنا ذلك ممن يسلم القول ويقولون احسن نساله ان يكرمنا عبد العظيم وعظيم الصلاه